الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل الدرس في شرح الورقات في علم أصول الفقه، وهو علم نافع ماتع إن فهم، وفهمه يحتاج إلى التدرج. ونحن قد اخترنا أن نبدأ بشرح الورقات شرحا يتحقق به المراد من غير إخلال ولا إملال، مع الوقوف عند المسائل الكبار. وكنا في المجلس الماضي قد تكلمنا عن تعريف الحقيقة وعن أنواع الحقيقة، وتكلمنا في آخر المسائل عن الحقيقة الشرعية، عن وقوعها، وذكرنا الراجح فيها، وبينا أصل الخلاف فيها، ووعدنا بأن نتكلم عن المجاز، وذلك بمقصدين: المقصد الأول الكلام على ما أورده المصنف، حيث نشرح كلام المصنف ونعلق عليه، ثم إذا فرغنا منه ننتقل إلى المقصد الثاني، وهو الكلام عن المسألة الكبرى: هل يوجد مجاز في اللغة؟ وإذا وجد المجاز في اللغة فهل يوجد في القرآن؟ هذه المسألة سنقف معها إن شاء الله عز وجل، يعني تفصيلا. ونبدأ أولا بشرح كلام المصنف، فليتفضل الشيخ أسين. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: والمجاز ما تفوت به عن موضوعه. نعم، لما فرغ المصنف رحمه الله من تعريف الحقيقة عرف المجاز، ثم ذكر أنواع الحقيقة، ثم ذكر أنواع المجاز، لكننا خالفناه فأخذنا تعريف الحقيقة ثم تكلمنا عن أنواع الحقيقة من أجل ربط الذهن، ونعود الآن إلى تعريفه للمجاز. المجاز في اللغة يا إخوة هو الطريق والمسلك، هو الطريق والمسلك، يقال جاز الطريق مجازا إذا سلكه، يقال جاز الطريق مجازا إذا سلكه. وعلى هذا المعنى سمي المجاز مجازا لأنه طريق إلى المعنى، المجاز سمي مجازا لأنه طريق إلى المعنى، من قولهم جاز الطريق أي سلكه وجعله طريقا ومسلكا. وقد يكون المجاز الاصطلاحي مأخوذا من قولهم جاز المكان إذا تعداه، نحن نقول جاوزه تعداه، فيقولون مثلا جاز المسجد إذا تعداه، وعلى هذا يكون المجاز إنما سمي مجازا لأنه يتعدى به المعنى الأصلي إلى معنى جديد، كأنك تجاوزت المعنى الأصلي وانتقلت إلى المعنى الجديد، فسمي المجاز مجازا من التعدية. إما أنه سمي مجازا من الطريق لأنه طريق إلى المعاني، وإما أنه سمي من التعدية لأنه يتعدى به المعنى الأصلي، فهذا من حيث اللغة. أما من حيث الاصطلاح فالمجاز يقابل الحقيقة، ولهذا قال المصنف رحمه الله: إن المجاز هو ما تجوز به عن موضوعه. وهذا يا إخوة يقابل المعنى الأول للحقيقة الذي ذكره المصنف، لأنه قال في الحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، هذه الحقيقة. المجاز ما تجوز به عن موضوعه، أي أنه تعدي به من موضوعه الأصلي إلى معنى جديد. فمعنى قول المصنف رحمه الله المجاز ما تجوز به عن موضوعه، أي ما تعدي به عن معناه الأصلي إلى معنى جديد. كالأسد، يقولون الأسد في المعنى الأصلي هو الحيوان المفترس، فإذا أطلق على الرجل الشجاع كان مجازا، لأنه تعدي به المعنى الأصلي إلى معنى جديد. هذا معنى كلام المصنف. طيب، المصنف رحمه الله ذكر للحقيقة تعريفين، وذكر للمجاز تعريفا واحدا، فلماذا؟ الجواب من باب الاكتفاء، لأن المجاز يقابل الحقيقة، فإذ تعكس التعريف الذي في الحقيقة يأتي تعريف المجاز. وأشار إلى هذا فقال في التعريف الأول: ما تجوز به عن موضوعه، وهذا يقابل كما قلنا التعريف الأول للحقيقة. إذن إذا أردت أن تعرف المجاز باعتبار التعريف الثاني للحقيقة فاعكسه. فنقول مثلا في التعريف الثاني للحقيقة ماذا قال المصنف؟ قال: ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. وشرحنا هذا. إذا أردنا أن نعرف المجاز مقابلا لهذا التعريف فإننا نقول: ما استعمل في غير ما اصطلح عليه من المخاطبة. ما استعمل في غير ما اصطلح عليه من المخاطبة، أي أنه استعمل في معنى جديد غير المعنى الذي اصطلح عليه في أصل المخاطبة. فالذين يتكلمون بالمعاني اصطلحوا على معنى ثم يستعمل هذا اللفظ في معنى جديد غير ذاك اللفظ فيكون مجازا، وهذا يقابل المعنى الثاني للحقيقة. والتعريفان معترض عليهما، ولذلك فإن كثيرا من الذين يقولون بالمجاز لا يرتضون هذين التعريفين، لا يرتضون هذين التعريفين. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول أن هذين التعريفين يشملان الحقيقة العرفية والشرعية، يشملان الحقيقة العرفية والشرعية، فتكون الحقيقة العرفية مجازا وتكون الحقيقة الشرعية مجازا، وهذا غير مرضي عندهم. تكون الحقيقة الشرعية حقيقة وليست مجازا، الحقيقة العرفية حقيقة وليست مجازا. ولو عرفنا المجاز بهذين التعريفين لدخلت الحقيقة الشرعية في المجاز ودخلت الحقيقة العرفية في المجاز. وأعطيكم مثالا: الدابة في أصل المخاطبة، أصل المخاطبة في لغة المخاطبة كانت تطلق على كل ما يدب على وجه الأرض، كل ما يدب على وجه الأرض يسمى دابة، على رجلين، على أربع، على بطنه. ثم نقلت بالعرف إلى حقيقة عرفية فأصبحت تطلق على ذوات الأربع. طيب، إذا قلنا في المجاز ما تجوز به عن موضوعه، إطلاق الدابة على ذوات الأربع تجوز به عن موضوعه أو لم يتجوز؟ تجوز به عن موضوعه فيدخل في تعريف المجاز وهو ليس مجازا. إذن نستطيع أن نقول إن هذا التعريف غير مانع لأنه يدخل فيه ما ليس من المجاز، يدخل فيه ما ليس من المجاز. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قالوا إن المجاز لا بد فيه من قرينة، وهذا لم يصرح به في التعريفين. المجاز من شرطه أن توجد قرينة، وهذا لم يصرح به في التعريفين، فلا يكون التعريف دقيقا. ولذلك أكثر القائلين بالمجاز عرفوا تعريفا آخر غير هذين، فقالوا إن المجاز ما أفيد به معنى مصطلح عليه غير ما اصطلح عليه في أصل تلك المواضعة التي وقع التخاطب بها لعلاقة بينه وبين الأول. أذكروا كلمة كلمة ثم أشرحه. قالوا المجاز ما أفيد به معنى مصطلح عليه غير ما اصطلح عليه في أصل تلك المواضعة التي وقع التخاطب بها لعلاقة بينه وبين الأول، ونأخذه ونشرحه. قالوا ما أفيد به معنى، هذا يشمل الحقيقة والمجاز. الحقيقة أفيد بها معنى، والمجاز أفيد به معنى. طيب قالوا ما أفيد به معنى مصطلح عليه غير ما اصطلح عليه في أصل تلك المواضعة، غير ما اصطلح عليه في أصل تلك المواضعة. هذا أخرج ماذا؟ أخرج الحقيقة، لأن الحقيقة اصطلح عليها في الأصل. فعندما قال غير ما اصطلح عليه في أصل تلك المواضعة خرجت الحقيقة. ثم قالوا التي وقع التخاطب بها، هذا لماذا؟ هذا لإخراج الحقيقة العرفية والحقيقة الشرعية، فلا تدخل في المجاز، لأنهم عندما قالوا التي وقع التخاطب بها، فإذا وقع التخاطب بالعرف فهذا أصل وليس مجازا، وإذا وقع التخاطب بالشرع فهذا أصل وليس مجازا. ولذلك قالوا التي وقع التخاطب بها لإخراج الحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية من المجاز. قالوا لعلاقة بينه وبين الأول، لبيان أن القرينة شرط لازم ولا يصح المجاز بدون القرينة. هذا كلامهم في التعريف. نعم. قال رحمه الله وقيل فاستعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. فالحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية، وهذا قدمناه مع تعريف الحقيقة. نعم. قال المجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقص أو استعارة. نعم، المجاز عند أهل البلاغة يا إخوة نوعان. المجاز عند أهل البلاغة نوعان، مجاز عقلي وهو يتعلق بالإسناد، بأن يسند الفعل إلى من لم يقم به، أن يسند الفعل إلى من لم يقم به، فهذا يسمونه مجازا عقليا. كقولهم مثلا جرى النهر، جرى النهر، قالوا النهر لا يجري، وإنما الذي يجري الماء، الذي يجري هو الماء. قالوا فهنا أسند الجريان إلى من لم يفعله وهو النهر، فهذا مجاز عقلي. يقال بنى الأمير القصر، بنى الأمير القصر، والمعلوم أن الأمير لا يبني القصر بنفسه، فأسند البناء إلى الأمير وهو لم يفعل. يقولون هذا مجاز عقلي. وهذا النوع يا إخوة لا يصرح به الأصوليون، لكن يذكرون أمثلة له، لا يصرحون به ولا يذكرونه في كتب أصول الفقه تصريحا، لكن الأمثلة التي يذكرونها منها ما هو مجاز عقلي عند أهل البلاغ. وأما النوع الثاني فهو الذي يسمى المجاز بالكلمة، المجاز بالكلمة، وهذا هو الذي يتكلم عنه الأصوليون، وتكلم عنه المصنف وقال إنه أنواع أربعة. المجاز بالكلمة أنواع أربعة: إما بالزيادة، ومعنى المجاز بالزيادة أن يكون في الكلام ما يمكن الاستغناء عنه، أن يكون في الكلام ما يمكن الاستغناء عنه، وإما بالنقص. ومعنى المجاز بالنقص أن يكون في الكلام محذوف، أن يكون في الكلام محذوف، وإما بالنقل. ومعنى المجاز بالنقل أن ينقل اللفظ من معنى إلى معنى آخر. وإما بالاستعارة، يعني بالتشبيه. والمصنف يذكر أمثلة لكل. نعم. نعم، المجاز بالزيادة، قلنا إن المجاز بالزيادة هو أن يكون في الكلام ما يمكن الاستغناء عنه. ولذلك ذهب أكثر المثبتين للمجاز إلى أن المجاز بالزيادة ليس في القرآن، لأن المعلومة عند أهل الإسلام أنه ليس في القرآن ما يمكن الاستغناء عنه. فأكثر المثبتين للمجاز يقولون المجاز بالزيادة، المجاز بالزيادة ليس موجودا في القرآن. لكن المصنف وبعض الأصوليين منهم الآمدي يثبتون هذا المجاز في القرآن. ولذلك المصنف مثل للمجاز بالزيادة بقول الله عز وجل: ليس كمثله شيء. قالوا هذا مجاز بالزيادة. قلنا لهم أين الزيادة؟ قالوا الزيادة هنا في الكاف، فالكاف زائدة ويمكن الاستغناء عنها. لماذا؟ قالوا لأن المعنى ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، فالكاف هذه زائدة، فلو حذفناها ما تغير المعنى. إذن هذا مجاز بالزيادة. فهمنا كلامهم؟ طيب، ولا يسلم لهم هذا، فإن المعلومة أنه ليس في القرآن حرف إلا وله فائدة، ولو حذف لاختلت الفائدة. وهذه الآية من ضمن هذا، فالكاف ها هنا لها فائدة، وهي التوكيد. فهذه الكاف للتوكيد، فأغنت عن تكرار الكلام. بدلا من أن يقال ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء للتأكيد، قل ليس كمثله شيء، فأفادت ما أفاده التكرار، ولو حذفت لانتفى التأكيد. إذن هذه القاف ليست زائدة لأنها تفيد معنى أصليا لا بد منه، ولو حذفت لانتفى هذا المعنى. هذا وجه. الوجه الثاني أن المثل يطلق ويراد به الذات، يطلق ويراد به الذات، فيقال مثلا مثلك لا يغتاب، مثلك لا يغتاب، يعني أنت لا تغتاب، فيقال مثلك لا يبخل، يعني أنت لا تبخل، فيطلق المثل ويراد به الذات. ومنه قوله تعالى كمن مثله في الظلمات، كمن مثله في الظلمات، المراد كمن هو في الظلمات، كمن هو في الظلمات، ليس المراد بالمثل هنا التشبيه، انما المراد انه هو ليس كمن هو في الظلمات. وعلى هذا يكون معنى الآية على هذا التقدير ليس كالله شيء، ليس كالله شيء، ليس كهو شيء كما يقال. وعلى هذا ليست هنا زيادة، لأن لو حذفنا الكاف لاختل المعنى تماما، فلا بد من وجود الكاف. فعلى التقديرين فالكاف ليست زائدة، الكاف ليست زائدة، وعلى هذا فليس في الآية مجاز بالزيادة. نعم. نعم، وهذا من أشهر أمثلة أهل المجاز. المجاز بالنقصان كما قلنا هو بالحذف، ومثل له المصنف بقول الله عز وجل واسأل القرية، قال هنا محذوف لأن المراد واسأل أهل القرية، واسأل أهل القرية، قال فهنا محذوف، إذن هذا مجاز بالنقصان. والجواب أن هذه الآية لا مجاز فيها. لماذا؟ لأن الألفاظ عند العرب إذا كان فيها حال ومحل، حال يحل ومحل يحل فيه، فإن اللفظ يطلق على الحال ويطلق على المحل. وأضرب لكم أمثلة، مثلا النهر، النهر فيه حال وفيه محل، المحل هو المكان والحال هو الماء، والحال هو الماء، فالنهر إذا أطلق يطلق على الماء ويطلق على المكان، فتقول مثلا جرى النهر، بمعنى جرى الماء، وتقول حفرت النهر، بمعنى حفرت المكان. الجامعة مثلا تطلق على الحال وهم الطلاب، والمحل وهو المباني، فتقول أقامت الجامعة محاضرة، أقامت الجامعة محاضرة، أي أقام أهل الجامعة محاضرة، ولا يفهم إلا هذا. وتقول مثلا سكنت بجوار الجامعة، أي بجوار مكان الجامعة، وكذلك القرية وكذلك المدينة. كل لفظ فيه حال ومحل يطلق على الحال ويطلق على المحل، وليس خاصا بالمحل كما يزعمون. فكلمة أهل تدل عليها كلمة القرية، كما أن كلمة مكان تدل عليها كلمة القرية، فليس ها هنا حذف، ليس هنا حذف وإنما هو من باب استخدام يعني اللفظ في المعنى الصحيح. والله عز وجل استعمل هذا واستعمل هذا. يقول الله عز وجل: وكم من قرية أهلكناها فجاءهم بأسنا بياتا أو هم قائلون. وكم من قرية أهلكناها فجاءهم بأسنا بياتا أو هم قائلون. ولا شك أن المراد هنا الناس الحال. والله عز وجل يقول: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. ولا شك أن المراد هنا المكان. فقاعدة العرب أن اللفظ إذا كان فيه حال ومحل يطلق على الاثنين، فيطلق على هذا ويطلق على هذا. وعلى هذا قول الله عز وجل: واسأل القرية، ليس في حذف، لأن القرية تطلق على أهلها كما أنها تطلق على الأبنية، فليس هنا حذف. هذا يعني ما يجاب به على هذه المسألة، أن كلمة الأهل تؤخذ من لفظ القرية مباشرة، فليس هنا حذف. نعم. قال رحمه الله: والمجاز بالنقل كالغالب فيما يخرج من اللسان. نعم، قال المجاز بالنقل كما قلنا نقل الكلام من معنى إلى معنى، كالغائط فيما يخرج من الإنسان. الغائط في أصل اللغة هو المكان المنخفض، وكان العربي إذا أراد أن يقضي حاجته يذهب إلى مكان منخفض يستتر فيه، فأصبح الناس يقولون ذهب إلى الغائط ذهب إلى الغائط، ثم أصبح يطلق على هذا الخارج. قالوا هذا مجاز بالنقل، ولا شك أن هذا ليس من المجاز كما هو ظاهر، بل هو حقيقة عرفية، والحقيقة العرفية ليست من المجاز، هذا من الحقائق العرفية. نعم. نعم. مثل المصنف رحمه الله للمجاز بالاستعارة بقول الله عز وجل: جدارا يريد أن ينقض. ووجه هذا المجاز أن الله سبحانه وتعالى شبه ميلان الجدار للسقوط بإرادة الحي، بالإرادة التي هي من خصائص الحي، شبه ميلان الجدار للسقوط بالإرادة التي هي من خصائص الحي. قال: والإرادة ما تكون إلا لحي، فهي من خصائص الحي. فالله عز وجل استعمل الإرادة بالجدار وهو ليس حيا، إذن هذا مجاز بالاستعارة، فاستعيرت الإرادة من الإنسان إلى الجدار. واضح يا إخوة؟ قال: والإرادة من خصائص الحي الذي يشعر. طيب، الله عز وجل قال: جدارا يريد أن ينقض، والجدار ليس حيا ولا يشعر، إذن استعمال الإرادة فيه من باب الاستعارة، فاستعيرت الإرادة من الإنسان إلى الجدار. هذا وجه كلام المصنف. والجواب من وجهين: الوجه الأول أنه لا يسلم أن الإرادة من خصائص الحي، إذ لا دليل على هذا، لا يسلم أن الإرادة من خصائص الحي إذ لا دليل على هذا، والله يعلم من الجمادات ما لا نعلمه، الله يعلم من الجمادات التي خلقها ما لا نعلمه نحن، فنحن لا نفقه أحوال الجمادات، لأن بشر عاجزون لا نعلم إلا ما أعلمنا الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله عز وجل يقول: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فالله يعلم من الجمادات وعن الجمادات ما لا يعلمه الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم أثبت للجماد المحبة بقول أحد: جبل يحبنا ونحبه. وجعل محبة أحد لنا مقابلة لمحبتنا له، فهما سواء، فأثبت للجماد المحبة وأثبت للجماد الكلام حقيقة. فإن الشجرة والحجر تتكلم عندما يقاتل المسلمون اليهود، فما من شجر ولا حجر إلا ويقول: يا مسلم هذا يهودي خلفي تعال فاقتل، إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود. فكل شجرة تتكلم كلاما حقيقيا، تقول: يا مسلم هذا يهودي خلفي تعال فاقتل، إلا شجر الغرقد يستر عليه. ولذلك هم يكثرون من زراعته. وكذلك الحجر، فإذا اختبأ خلف صخرة نادت الصخرة: يا مسلم هذا يهودي خلفي تعال فاقتله. وهذا لا شك أنه كلام حقيقي. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم للجمادات الكلام، فما المانع من أن يريد الجماد كما يسبح وكما يتكلم وكما يحب؟ لا مانع، لا عقلا ولا شرعا. والله أخبرنا وهو أعلم بما خلق. إذن قولكم إن الإرادة من خصائص الحي أمر غير مسلم، بل الأدلة دلت على وجود أمور في الجمادات نحن لا نعلمها، كما قلنا التسبيح والمحبة لم نعلمها إلا بالنص. هذا وجه. الوجه الثاني أن العرب تستعمل في لغتها الإرادة بمعنى الميلان، تستعمل في لغتها الإرادة بمعنى الميلان، سواء كان ميلا مع شعور وهو ميل الحي، أو ميلا من غير شعور وهو ميل الجماد. فيقول العربي: هذا ثمر يريد أن يقع، هذا ثمر يريد أن يقع، يعني إذا استوى وكاد أن يسقط يقولون: هذا يريد أن يقع. ويقولون: هذا رجل يريد أن يتكلم. والمراد الميل في المعنيين. هذا ثمر يريد أن يسقط أي مال إلى السقوط، وهذا رجل يريد أن يتكلم أي مال إلى الكلام، مال إليه، أراد أن يشرع فيه. فحمل المعنى على المجاز والآخر على الحقيقة تحكم. يقول العرب تستعمل هذا وتستعمل هذا، فحمله على هذا على أنه مجاز وعلى الآخر على أنه حقيقة تحكم ليس عليه دليل. وبالتالي لا يظهر شيء مما يعني ذكره المصنف من أنواع المجاز. وسنزيد هذا إن شاء الله بيانا عند مناقشة يعني قول القائلين بوجود المجاز. إذا فرغنا من شرح كلام المصنف والاستدراك عليه ننتقل إلى المسألة الكبرى التي شغلت العقول، وهي: هل يوجد مجاز في اللغة؟ وإذا وجد المجاز في اللغة فهل يوجد في القرآن؟ هذه مسألة من المسائل الكبرى في أصول الفقه، وقد اختلف فيها العلماء إلى ثلاثة أقوال. القول الأول، قالوا إن المجاز واقع في اللغة والقرآن، قالوا إن المجاز واقع في اللغة والقرآن، وقال ونسب هذا إلى الجمهور. قال الأصوليون: هذا قول الجمهور. وناقشهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه النسبة، النسبة إلى الجمهور، فقال: إن أردتم بالجمهور جمهور المصنفين في أصول الفقه الذين يغلب عليهم أهل الكلام والرأي كالمعتزلة والأشاعرة ونحوهم، فهذا صحيح. إن أردتم بقولكم هذا قول الجمهور جمهور المصنفين في أصول الفقه الذين كتبوا وهم يغلب عليهم أهل الكلام والرأي من المعتزلة والأشاعرة، فهذا صحيح. ولا شك أن جمهور الأصوليين من جهة التصنيف هم من المعتزلة والأشاعرة، فكما قدمنا في التاريخ، تاريخ أصول الفقه، أنه بعد الشافعي رحمه الله تلقف أصول الفقه أهل الكلام وأهل التعصب، فأصبح هذا يرمي بحجر وهذا يرمي بحجر وهذا يرمي بحجر حتى كدروا صفو أصول الفقه. فشيخ الإسلام يقول: إن أردتم بالجمهور هؤلاء فكلامكم صحيح، وإن أردتم بالجمهور العلماء المجتهدين والأئمة المعتبرين وسلف الأمة فهذا غير صحيح. ومن اعتقد أن أئمة الإسلام، منهم من قال بالمجاز، فهذا من جهله وسوء فهمه. شيخ الإسلام يخاطبه يقول: إن عليتم بالجمهور الأئمة المجتهدين وأعلام الإسلام والسلف الصالح فهذا غير صحيح، ومن اعتقد أن واحدا من الأئمة المعتبرين قال بالمجاز فهذا من جهله هو ومن سوء فهمه لكلام العلماء. فكأن الشيخ يقول: إذا أردتم بالجمهور جمهور المصنفين في أصول الفقه فهذا نعم لكنه لا يضرنا لأنهم أهل الكلام والرأي، وإن أردتم أئمة الإسلام فهذا غير صحيح. فهذا بالنسبة لهذه النسبة. وقد ذهب بعض أصحاب هذا القول إلى أن أكثر اللغة مجاز، أكثر اللغة مجاز، بل بالغ بعضهم فقالوا كل اللغة مجاز، ليس باللغة حقيقة، كل اللغة مجاز. وسبب هذا الافتراض فيما يظهر لي والله أعلم أن المجاز لا يمكن ضبطه بحد ينتهى إليه، لا يمكن أن يضبط بحد ينتهى إليه كما سيأتينا إن شاء الله بالعلامات، فهو كمن أشعل نارا صغيرة في طرف خزان وقود. إنسان أراد الصالح، أراد الصلاح، أراد أن يتدفى، فجاء وأشعل نارا صغيرة في طرف خزان الوقود، لن يستطيع أن يضبطها وستنتشر فيه كله. فكذلك المجاز لا يمكن ضبطه. وإذا ناقشت العلامات سيظهر لكم أنه لا يمكن ضبط علامة من العلامات إن شاء الله. إذن هذا القول الأول، قالوا المجاز واقع في اللغة والقرآن. القول الثاني قالوا إن المجاز غير واقع في القرآن. قالوا ننزه القرآن عن المجاز، ويفهم من هذا أنهم يقولون إن المجاز واقع في اللغة، اللغة بابها واسع كما يقولون، أما القرآن فلا. وهذا قول لبعض أهل الظاهر كداود الظاهري وابنه أبي بكر الظاهري، وقول لبعض الشافعية وبعض المالكية وبعض الحنابلة. قالوا المجاز غير واقع في القرآن، أما اللغة فبابها واسع. وهذا القول أيضا سنناقشه إن شاء الله. والقول الثالث قالوا المجاز خيال غير واقع في اللغة ولا في القرآن. قالوا المجاز خيال في أذهان أصحابه، غير واقع في اللغة ولا في القرآن. وصرح بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، والإمام المفسر محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، وهو ظاهر حال السلف، هو ظاهر حال السلف أنهم كانوا لا يقولون بالمجاز لا في اللغة ولا في القرآن كما سيتضح إن شاء الله. هذه هي الأقوال الثلاثة. إذا عرفناها فسنناقشها، ونبدأ أولا بالقول الكبير، وهو إن المجاز واقع في اللغة والقرآن. فقلنا لهم اذكروا لنا الأدلة على هذا، على أن المجاز واقع في اللغة. قالوا يدل على أن المجاز واقع في اللغة أدلة، أشهرها النقل المتواتر عن أهل اللغة، النقل المتواتر عن أهل اللغة أنهم يقولون استوى فلان على متن الطريق، استوى فلان على متن الطريق ولا متن لها. ويطلقون الأسد على الرجل الشجاع وليس بأسد، ويطلقون اسم الحمار على الإنسان البليد وليس بحمار. والمتبادر إلى الفهم عند إطراق الكلمة بعض المعاني دون بعض، وهذه علامة الحقيقة والمجاز، ولا ينكر هذا الاستعمال إلا معارض. يقولون النقل متواتر عن أهل اللغة أنهم يستعملون الكلمة في معنيين، فيستعملون المتن في متن الإنسان ويستعملونه في متن الطريق. تنكرون هذا؟ قلنا لا، لا ننكر. قالوا يستعملون الأسد في الحيوان المفترس ويستعملون الأسد في الرجل الشجاع، تنكرون هذا؟ قلنا لا ننكر. قالوا يستعملون الحمار في البهيمة المعروفة، ويستعملون الحمار في الرجل البليد، تنكرون هذا؟ قلنا لا ننكر. قالوا طيب، لأن هذا الاستعمال لا ينكره إلا معاند. طيب ما الذي تريدون أن تصلوا إليه؟ قالوا إذا أطلقت هذه الكلمة فهل المعاني التي ترد إلى الذهن ترد على السوية أو بعضها يسبق بعضا؟ يعني قالوا إذا قيل الأسد فهل يرد على الذهن الحيوان المفترس والرجل الشجاع في وقت واحد، أو يسبق الذهن إلى الحيوان المفترس؟ قلنا يسبق الذهن إلى الحيوان المفترس ولا نعاند في هذا. قالوا كذلك الحمار، كذلك المتن، قلنا نسلم. قالوا إذن سبق المعنى إلى الذهن علامة الحقيقة والمجاز، لأنها لو كانت كلها حقيقة لتبادرت إلى الذهن في وقت واحد. واضح؟ قالوا لو كانت كلها حقيقة لتبادرت إلى الذهن في وقت واحد. وهذا الدليل هو أشهر أدلتهم وأقوى أدلتهم، وبعض المعاصرين يهول بهذا الدليل تهويلا شديدا على القائلين بنفي المجاز، لأنه كما قلنا إنكار هذا الاستعمال غير ممكن. تاني أذكر أني ناقشت واحدا من أهل اللغة في قضية المجاز، فهول وقال يقول الإنسان شربت البحر، فهل شربه كله؟ قلت لا، شرب بعضه. قال هذا المجاز. قلت أنتم تقولون المجاز فرع الحقيقة، فهل شرب الإنسان للبحر كله معنى يتبادر إلى عاقل أو هو خيال؟ قال خيال، لا يمكن أن يتبادر إلى الذهن أن إنسانا يشرب. قلت الخيال كيف يكون حقيقة؟ ما عندك إلا أنه شرب بعض البحر، هذه الحقيقة، وأما الثاني فخيال. فالتهويل بهذه الأمثلة إذا سمع لأول الحال الحقيقة أنه يعني يخيف، لكن التأمل يبين الحق. فهذا دليلهم، فهمنا؟ هذا دليلهم وهذا تقريره. ويجاب عن هذا بأن ما ذكرتموه من الاستعمال غير ممنوع، لكن من الذي قال من العرب هذا حقيقة وهذا مجاز؟ ائتوا لنا بعبارة واحدة قال فيها العربي الفصيح الذي يؤخذ بقوله باللغة هذه حقيقة وهذه مجاز. من قال من العرب؟ قال المجيزون سبق المعاني إلى الذهن دليل الحقيقة والمجاز، كما قلنا. قالوا لو كانت كلها حقيقة لوردت على الذهن مباشرة، يعني الأسد، لو كان الأسد حقيقة في الشجاع وفي الحيوان المفترس، مقتضى هذا إذا قلت لكم كلمة الأسد أن تفهموا الشجاع والحيوان المفترس، فتقولون ماذا تريد؟ هل تريد الحيوان المفترس أو الرجل الشجاع؟ لكن هذا غير موجود، وإنما يتبادر الذهن أو تتبادر بعض المعاني إلى الذهن قبل بعض. هذا جوابه. قالوا لا نحتاج، عندنا علامة. ما هذه العلامة؟ قالوا سابقوا بعض المعاني إلى الذهن دون بعض، ولو كانت حقيقة في كل المعاني لوردت المعاني معا. قال المجيزون هذا هو دليلنا على أن هذا حقيقة ومجاز. وأجيب عن هذا بأن قولكم لو كان حقيقة في الكل لما سبق إلى الذهن بعض المعاني غير مسلم وغير صحيح، بل يكون اللفظ حقيقة في معاني متعددة ويسبق بعضها بعضا. قالوا هاتوا مثالا. قلنا الظهر، الظهر حقيقة في ظهر كل حيوان بالاتفاق، حقيقة في ظهر الإنسان، حقيقة في ظهر الحصان، حقيقة في ظهر الكلب، حقيقة في ظهر النملة، حقيقة في ظهر القملة بالاتفاق. وإذا قيل كلمة الظهر فهل ترد كل هذه المعاني على الذهن مباشرة أو يرد بعضها؟ الذي يرد على ذهن الإنسان هو ظهر الإنسان، وقد لا يخطر في بال السامع ظهر القبلة. لو قلت لأحدكم من أجاب على هذا السؤال أعطيته ظهرا، سيرد على ذهن مثلا ظهر الماعز، يرد على ذهنه ظهر الإبل. بعد ما أجاب على السؤال أعطيته ظهر نملة، هو حقيقة سيستغرب مع أنه حقيقة بالاتفاق. إذن نقول إن قولكم لو كان حقيقة في الكل لورد على الذهن الكل دفعة واحدة غير صحيح، بدليل ما ذكرناه أن لفظ الظهر حقيقة في كل حيوان ومع ذلك لا يرد على الذهن دفعة واحدة. هذا جواب. الجواب الثاني أن السبق إلى الذهن في الحقيقة بحسب الاستعمال، بحسب الاستعمال، فيسبق إلى الذهن في كل موضع ما يدل عليه الاستعمال، ما يدل عليه الاستعمال. فإذا قيل مثلا رأيت أسدا يرمي، رأيت أسدا يرمي، ما الذي سيسبق إلى الذهن؟ الرجل الشجاع، لأن هذا هو الاستعمال. هذا الدليل الأول، فنقول يعني الجواب عليه قلنا من الوجهين. الوجه الأول لا نسلم لكم أنه لو كان اللفظ حقيقة في كل المعاني لتبادرت المعاني إلى الذهن دفعة واحدة، وبينا النقض، والعلماء يقولون القاعدة تنقض بناقض. يعني إذا ذكرت قاعدة فأوردنا عليها ناقضا ينقضها ويهدمها انتقضت. ولا أريد أن أدخل معكم في يعني مصطلحات المناطق في الكلية الواجبة ويعني القضية السالبة، لكن هذا المراد أن القاعدة تنقض بناقض واحد. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا أنتم تعاندون اللغة، أهل الأعصار ما زالوا ينقلون عن أهل الوضع الحقيقة والمجاز. قالوا أهل الأعصار أهل الأزمنة ما زالوا ينقلون عن أهل اللغة والوضع الحقيقة والمجاز، وهذا دليل على وقوع الحقيقة والمجاز. وأجيب عن هذا بأنه دعوى باطلة، إذ لم ينقل أحد عن أهل اللغة نصا على الحقيقة والمجاز أبدا. ولو بحثنا في كتب كل المثبتين للمجاز لن نجد نصا واحدا عن عربي فصيح فيه قول هذا حقيقة وهذا مجاز. فقولكم إن أهل الأعصار لم يزالوا ينقلون عن أهل اللغة التسمية بالحقيقة والمجاز دعوة باطلة. ثم إنه يقال: من عنيتم بأهل اللغة؟ من عنيتم بأهل اللغة؟ إن عنيتم العرب البائدة التي تنقل عنها اللغة فهذا غير صحيح، وأنتم أعجز من أن توردوا نصا واحدا فضلا عن أن تنقلوا التواتر. وإن عنيتم الذين نقلوا اللغة بالمشافهة عن العرب فهم نقال اللغة مشافهة من العرب، فهذا أيضا غير صحيح، ولن تجدوا نصا واحدا عنهم. وإن عنيتم بأهل اللغة من تكلم باللغة من المتأخرين كابن جني فهذا صحيح، لكنهم ذكروا آراءهم ولم ينقلوا نصا واحدا عن العرب. ابن جني في الخصائص يثبت المجاز، والخصائص من كتب اللغة، لكن الذي في الخصائص كلام ابن جني وليس فيه نص عن العرب أن هذا حقيقة وهذا مجاز، وإنما هو رأي المتأخرين الذين تأثر أكثرهم بالآراء الكلامية. ابن جني معتزلي من كبار المعتزلة، ولذلك كتاب الخصائص مليء بالأمثلة التي تثبت عقيدة المعتزلة. ولو أردت أن تستخرج عقيدة المعتزلة من كتاب الخصائص لما كاد يفوتك شيء. فهو متأثر بعقيدته، والذي يذكره من الحقيقة والمجاز هو رأيه، لكنه لم ينقل نصا واحدا عن عربي يعتد بكلامه في اللغة بتسمية الحقيقة والمجاز. إذن نقول إن دعواكم هذه دعوة ليس عليها دليل. طيب، ما الدليل عندكم على أن المجاز واقع في القرآن؟ نحن الآن أخذنا الأدلة المشهورة باللغة وناقشناها. طيب، ما الدليل عندكم يا جمهور الأصوليين على أن المجاز واقع في القرآن؟ قالوا الدليل الأول، قالوا إن المجاز واقع في اللغة، وما وقع في اللغة وقع في القرآن. لماذا؟ قالوا لأن القرآن بلسان عربي مبين، فما في اللغة في القرآن. واضح؟ واضح يا أخوة؟ قالوا القرآن عربي والمجاز موجود في اللغة العربية، إذن المجاز موجود في القرآن. وأجيب عن هذا بأننا لا نسلم أن المجاز موجود في اللغة، كما رددنا على أدلتكم، وسنورد أدلتنا على نفي المجاز في اللغة. إذن لا نسلم أن المجاز موجود في اللغة، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، سلمنا لكم جدلا أن المجاز موجود في اللغة، فلا نسلم أن كل ما جاز في اللغة يجوز في القرآن، لا نسلم أن كل ما جاز في اللغة يجوز في القرآن، ونثبت هذا. فمثلا ما يسمى في البلاغة بالرجوع، الرجوع وهو من بديع المعاني في اللغة، ومعناه أن يعود المتكلم على كلامه السابق بالنقض، يقول كلاما ثم ينقضه. لماذا؟ ليكذب نفسه؟ لا، وإنما ليظهر أنه مشغول بشيء أشغله حتى عن المسلمات. مثلا يريد أن يثبت أنه يحب، فيريد أن يقول إن حب هذه المرأة أشغلني حتى عن الأشياء المحسوسة. فماذا يصنع؟ يقول كلاما كالمذهول ثم يعود وينقضه ليظهر هذا المراد. ومن ذلك مثلا قول زهير قال قف بالديار التي لم يعفها القدم، قف بالديار التي لم يعفها القدم، هذا صدر الكلام، قال قف يا صاحي بهذه الديار القائمة التي لم تتهدم ولم يغيرها القدم، وهي متهدمة ومتغيرة وكذا، لكن يقول لصاحبه قف بالديار التي لم يعفها القدم، كأنه كان ذاهل من تفكيره في حبيبته، فقال كلاما لا يعقل، قال قف بالديار التي لم يعفها القدم، بلى وغيرتها الأرواح والديم، قال قف بالديار التي لم يعفها القدم، ثم قال بلى وغيرها الأرواح والديم، كأنه كان ذاهل عندما تكلم في الأول، قال قف بالديار التي لم يعفها القدم، ثم كانوا قال يا صاحب اعذرني قد كنت ذاهلا في محبوبتي، بلى بلى قد تغيرت، فعاد على كلامه السابق بالنقل، وهذا بديع في اللغة، لأن المتكلم يظهر بهذا الأسلوب أنه مشغول جدا بأمر عظيم من غير أن يصرح بهذا. لكن هذا لا يجوز في القرآن مع أنه بليغ في اللغة، لا يجوز في القرآن بالاتفاق، لأن هذا من ضرورة الأمر المعلوم عن القرآن، هذا شيء. والشيء الثاني إيراد الجد في قالب الهزل، يعني الإنسان يورد شيئا جادا فيه لكن في صورة هازل، فهذا من بديع المعنى عند أهل البلاغة. مثال ذلك قول أبي نواس إذا ما تميمي أتاك مفاخرا فقل عدي عدا كيف أكلك للضب، قل أبو نواس إذا ما تميمي من بني تميم أتاك مفاخرا يفتخر فقل له عد عن ذا لا تفتخر كيف أكلك للضب، فهذه العبارة ظاهرها الهزل، كيف أكل، وهو يريد أن يعيرهم بالضب بأكل الضب، هو يريد أن يقول إذا ما تميمي أتاك مفاخرا فقل له لا فخر لك فإنك تأكل الضب، لكن جاء بصورة الهزل، قال إذا ما تميمي أتاك مفاخرا فقل عدي عدا كيف أكلك للضب، فلم يعيره مباشرة ولم ينفي مدحه وإنما استعمل قالب الهزل. ولا شك أن هذا لا يجوز في القرآن، لأن الله عز وجل يعني قال إنه لقول فصل وما هو بالهزل، فهذا لا يجوز في القرآن. ومن ذلك أيضا حسن التعليل، أظنكم كلكم درستم البلاغة، حسن التعليل معناه أن ينكر المتكلم العلة الظاهرة ويأتي بعلة أخرى، وهذا من بديع المعاني. ينكر العلة الظاهرة ويأتي بعلة أخرى، ومن ذلك مثلا قول المتنبي: لم تحكنا إليك السحاب، لم تحكنا إليك السحاب وإنما شمت به فصبيبها الرحضاء. يقول: لم تحكنا إليك السحاب وإنما شمت به فصبيبها الرحضاء. يقول: السحاب عندما ينزل المطر منه هو لا يماثل جودك، لا، لا أريد أن أمثل جودك بالمطر، وإنما السحاب لما رأى جودك فائقا ثم أصابته الحمى والمحموم، ماذا يحصل له؟ يتعرق. قال: فالسحاب لما رأى جودك كثيرا أصابته الحمى غيرة، فصبيبها المطر الذي ينزل هذا العرق من نتيجة الحمى. إذا نزول المطر من السحاب هذا سببه، ليست علته أنه مطر نازل، وإنما علة أن السحاب ثم بسبب رؤيته لجودك فأصابته الرحضة. هذا عند العرب في البلاغة يعدون من بديع المعاني، لأنه أقوى من التشبيه، أقوى من التشبيه بكثير، لكنه لا يوجد في القرآن ولا يمكن أن يوجد في القرآن، لأنه كذب محض، فهو حتى شرعا لا يجوز، حتى من الناحية الشرعية في الكلام العام لا يجوز. فضلا عن هذا المثال وعليه ملحوظات شرعية كثيرة، لكن حتى في غيره لا يجوز، لأنه من الكذب، ومن باب أولى أنه لا يجوز في القرآن. إذا نقول: لو سلمنا لكم جدلا أن المجاز موجود في اللغة فليس كل ما يجوز في اللغة يجوز في القرآن، وإذا ثبت هذا بطل دليلكم، لأن دليلهم معتمد على أن القرآن عربي والمجاز موجود في لغة العرب، إذن هو واقع في القرآن. قلنا لهم: حسن التعليل عربي والقرآن عربي، وحسن التعليل ليس موجودا في القرآن. الرجوع عربي والقرآن عربي وليس موجودا في القرآن، وهكذا. إذا بطل دليلهم. أما دليلهم الثاني فهذا نشير إليه ونعود إليه إن شاء الله، وهو وقوعه في القرآن. قال: سنورد لكم أمثلة من القرآن لا بد أن تسلموا أنها مجاز. والوقوع هو أقوى دليل، وهذه الأمثلة إن شاء الله التي استدل بها الأصوليون سنريدها في الجلسة القادمة إن شاء الله، ونناقشها آية آية، ونبين هل فيها مجاز أو لا مجاز فيها، وبعد أن نبرغ منها نعود إن شاء الله إلى مناقشة القول الوسط الذي يستبلحه كثير من الناس، وهو إن المجاز موجود في اللغة وليس موجودا في القرآن، وسنبين أنه قول لا يستقر ولا يمكن أن يثبت، بل إما أن ينفى هذا أو يثبت هذا ولا بد، إما أن ينفى المجاز في اللغة وإما أن يلزمهم إثباته في القرآن كما سيأتي إن شاء الله. ثم نعود إلى أدلة القول الثالث وما يورد عليها ونناقشه، وبعد أن نفرغ منها نفتح باب السؤال فيها، حتى إذا بقي شيء في الأذهان لم يرد في الكلام نناقشه. لماذا؟ لأن طالب العلم هو بين أمرين، بين اعتقاده هو وبين نقل الاعتقاد للآخرين. فبعض طلاب العلم ينفي المجاز تقليدا، يعني ما عنده يعني اعتقاد قوي بهذا النفي، لكن مشايخه ومن درسوه ينفون المجاز فهو ينفي المجاز، لكن في قرارة نفسه في حركة دائرة. وبعض الناس قد يستقر قلبه على نفي المجاز فعلا، لكنه أضعف من بيت العنكبوت، ما أن يهول عليه مهول حتى يسقط، ما يستطيع أن ينقل. فنحن نحتاج في مثل هذه المسألة أن نقتنع، ثم نعرف كيف نقنع. ثم أيضا سأورد مسألة مهمة جدا، وهي الحكم على القائلين بالمجاز. هل القائل بالمجاز مبتدع؟ المسألة مهمة، سأذكرها إن شاء الله في آخر الكلام وأبين الموقف منها. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولعلنا يعني نقف هنا، لأن عندي بعد المغرب درسا، فيعني لعلنا نرتاح قليلا. والأسئلة إن شاء الله نجعلها في آخر المسألة، لأنه قد يرد سؤال نجيب عليه في الجلسة القادمة. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.